سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويل كتابك الكريم يا رب العالمين. أما بعد، فما تقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر؟ إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فهمتم الحديث؟ يعني لماذا أمر في الشرع بالاستئذان؟ لئلا يقع البصر على العورات. يا أيها الذين آمنوا ليستأذن إيش الآية؟ ليستأذن منكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. وعموما الإنسان إذا أتى إلى دار أحد لا يدخل مباشرة ولا يفتح الباب وإنما يستأذن، صح؟ الاستئذان قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. علمتم من هذا الحديث أن علة الاستئذان ما هي؟ البصر، حتى لا يقع البصر على العورات. هل هذا علمتموه من منطوق الحديث أو من مفهومه؟ من منطوقه. علمتموه علمتموه بالمطابقة أو بالتضمن أو بالالتزام؟ بالالتزام. ما معنى الالتزام؟ يعني الالتزام يعني أنه إنسان ملتزم، يعني مطوع، التزام العقلي. في أحد يخالف في هذا؟ نعم. ها، إيش تقول؟ دلالة الإيماء تقول إيش؟ هو يعني دلالة الإيماء هي أحد دلالات الالتزام، يعني أنت توافق أنها دلالة التزام. ما في أحد يخالف؟ تخالف دلالة إيش؟ اقتضاء. يعني في محذوف. إذا قلت اقتضاء يعني في مقتضى، مقتضى يعني شيء محذوف مقدر. الجواب ليست اقتضاء، لا لا لا، الذي يرفع يده اليسرى لا أقبل منه السؤال ولا الجواب. نعم، مطابقة. وتخالف هؤلاء الجمع الغفير، متأكد مطابقة. ليش مطابقة؟ أول شيء خلينا نشوف يمدينا ننتهي مما نريد شرحه ولا لا. طيب، مطابقة. ليش مطابقة؟ صريح. أحسنتم، أحسنت. أنتم وقع عندكم إشكال، ولذلك أنا طرحت عليكم هذا السؤال للاختبار. أنتم فهمتم من كلامي السابق أن أي تعليل فهو إيماء وتنبيه، ولذلك قلت لكم قال عليه الصلاة والسلام الاستئذان من أجل البصر، هرعتم مباشرة إلى الإيماء والتنبيه، قلتم إيماء والدلالة التزام. أترك دلالة الإيماء والتنبيه والإشارة والاقتضاء، انظر في اللفظ، فهمت التعليل من النطق أو لا؟ الاستئذان من أجل البصر، فهمته من النطق أو لا؟ من النطق. طيب، فهمته بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام؟ إذا قلت التزام أسألك بعد ذلك دلالة إشارة أو اقتضاء أو إيماء. لكن هو في الحقيقة قول العربي من أجلي صريح في التعليل، إذن هذا مطابقة. طيب، خذ هذا المثال، نأتي للمثال الذي ذكرته لكم. مثلا، نعم، مثال غير الذي ذكرت لكم حتى يحصل الاختبار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمسوه بطيب. في المحرم الذي وقصته دابته ومات وهو محرم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هل يوجد علاقة بين فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا بلا تمسوه بطيب، أو هذا كلام لا علاقة له بهذا؟ له علاقة. ما العلاقة التي ظاهرة لكم؟ هو التعليل، أنه لماذا لا تمسوه بطيب؟ ما العلة؟ لأنه يبعث يوم القيامة ملبياً. طيب هل قوله فإنه يبعث مثل قوله من أجل البصر؟ من أجل البصر يعد صريحاً بالمطابقة، أما هنا لا يعد صريحاً. ولما قلتم لا بد أن يكون بينهما مناسبة، إذن فهمتم هذا بالعقل، بالالتزام العقلي. إذن هذه دلالة التزام على قول طائفة من الأصوليين، دلالة التزام. إذن هذا ماذا نسميه؟ من أي أنواع دلالة الالتزام هنا؟ إشارة أو تنبيه أو اقتضاء؟ تنبيه. فهمتم؟ ما دام أنه اقترن الحكم لا تمسوه بوصف وهو كونه محرما، لو لم يكن للتعليل به لكان هذا بعيدا عن فصاحة كلام الشارع. فهمتم؟ طيب، قال صلى الله عليه وسلم النساء ناقصات عقل ودين، فسئل عليه الصلاة والسلام عن ذلك فماذا قال؟ تمكث إيش؟ شطر دهرها لا تصوم أو لا تصلي، صح؟ لا تصلي ولا تصوم. هذا الآن سيق من أجل ماذا؟ جوابا لسؤال ليش ناقصات عقل ودين، صح؟ فهم منه طائفة من أهل العلم أن أكثر الحيض 15 يوما، وهو قول جمهور الفقهاء وهو المذهب عندنا. درستم أقل الحيض كم؟ يوم وليلة، وأكثره وغالبه 6 أو 7. طيب، فهم منه جمهور العلماء أن أكثر، قرر جمهور العلماء أن أكثر الحيض 15 يوما. السؤال، هل هذا دل، هل هذا أخذتم دلالته من نطق الحديث؟ ها؟ من المنطوق؟ أخذتموه من المنطوق؟ من المنطوق، أحسنتم، وليس من مفهوم الموافقة الأولوي أو المساوي أو إذن هو من النطق، استفدتم هذا من النطق. هل هو صريح فيه بمطابقة أو تضمن؟ لا، هو بالالتزام بالعقل، أخذتموه دلالة عقلية. طيب، هل هو دلالة اقتضاء فيه محذوف؟ لا. هل هو دلالة تنبيه فيه تعليل؟ لا. هل هو دلالة إشارة؟ نعم، لأن الحديث لم يسق أصلا من أجلها، إذن هذه دلالة إيش؟ إشارة. فهم الشيخ محمد الأمين رحمه الله فهما لطيفا، قال إن قول النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرنا أنه في آخر الزمان يقاتل المسلمون اليهود حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. قال الشيخ الأمين رحمه الله، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، قال إن هذا الحديث يدل، وأنت أكمل الفراغ بالجملة المناسبة، دلالة ماذا؟ قال: يدل بدلالة كذا على أن اليهود في آخر الزمان سيكون لهم دولة ويكونون مجتمعين في مكان واحد. أحسنتم، دلالة إشارة، أحسنتم، لأن الكلام لم يسق من أجل هذا، سيق لأجل بيان أن اليهود يختبئون خلف الحجر والشجر، وأن الحجر والشجر يتكلم إلا الغرقد، هذا الذي سيق الكلام من أجله، لم يسق من أجل أن يقال أنه سيكون لهم دولة أو مكان يجتمعون فيه، لكنه لما فهم من غير ما سيق من أجله كان هذا دلالة إشارة أو دلالة إشارة. الآن انتهينا والحمد لله من المنطوق، ويجب عليكم أن تراجعوا هذه المواضع لأهميتها، وننتقل الآن إلى المفهوم. يأتي سؤال مهم قبل الشروع في المفهوم، سؤال مهم ركزوا فيه: أليس تحريم الضرب فهمتموه بالفهم ولكنكم عددتموه من المنطوق أو من المفهوم في قوله فلا تقل لهما أف؟ يا قوم اتقوا الله، تحريم الضرب من قوله تعالى فلا تقل لهما أف اعتمرتموه من المنطوق أو من المفهوم؟ لا، خطأ، الجواب غير صحيح، إذن أنتم نائمون، الذي صلى وهو نائم فصلاته باطلة، يجب عليه أن يعيد الصلاة. من المنطوق يا أخوان، ألم نقل إن هذا من المنطوق ومن المفهوم؟ المعذر، من المفهوم صحيح، أنا الذي كنت نائم، لكن الحمد لله صلاتي صحيحة. هو مفهوم الموافقة والمخالف، أنا ذهب ذهني على أنكم تقولون مفهوم المخالف، مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة؟ مفهوم ها هنا أنتم نائم. مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة الأولوي أو المساوي؟ أولوي. طيب، في الحقيقة حتى التأفيف، هذا الذي كنت أريد أن أقوله، الظاهر مع الإرهاق وأحيانا الإنسان يعني ينام أثناء الدرس، في الحقيقة أن القول بتحريم التأفيف هو أيضا مفهوم، لكن العلماء اصطلحوا على تسميته منطوقا، فلا بد أن نتقيد بالاصطلاح الذي مشى عليه العلماء. يعني قد يقول قائل: أنا فهمت من قوله تعالى فلا تقل لهما أف، يقول فهمت تحريم التأفيف. نقول: كونك فهمته من النطق هذا يسمى في اصطلاح الأصوليين منطوقا، أنت تريد أن تسميه بشيء آخر سميه كما تشاء، إلا أنك ما دمت فهمته من النطق فهو منطوق. منطوق. فإن كان اللفظ لم ينطق به وفهمته وكان موافقا له فهذا نسميه مفهوم موافقة، فإن كان اللفظ لم ينطق به وفهمت عكسه فهو مفهوم المخالفة. طيب، نأتي الآن للصفحة 58، وهي الكلام فيها سيكون عن المفهوم. المفهوم ينقسم إلى قسمين: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. ومفهوم الموافقة يسمى عند الأصوليين بفحوى الخطاب أو لحن الخطاب، يسمى بفحوى الخطاب ولحن الخطاب. ومفهوم المخالفة يسمى بدليل الخطاب. فقد تقرأ في كتب الأصول ويقول لك: ودل هذا بدليل الخطاب، فتفهم أن المراد مفهوم المخالفة. وإذا قيل لك: وفحوى الخطاب يدل على، فالمقصود مفهوم الموافقة. ومفهوم الموافقة ينقسم إلى قسمين: مفهوم موافقة أولوي ومفهوم موافقة مساو. فأما المفهوم الموافقة الأولوي فقد سبق معك في المفهوم أنه ما دل في غير محل النطق، دلالة اللفظ في صفحة 56، دلالة اللفظ في غير محل النطق. فإن كان المفهوم أولى من المنطوق فهو مفهوم موافقة أولوي. اكتب: كتحريم الضرب المستفاد من فلا تقل لهما أف. كتحريم الضرب المستفاد من فلا تقل لهما أف. وأما الثاني فمفهوم موافقة مساو. ومفهوم الموافقة المساوي مثلت لكم قبل قليل قبل الصلاة بمثال حتى نأخذه من مثال واحد، نأخذ مفهوم موافقة أولوي ومساوي ومفهوم مخالفة ومنطوق. لكن المثال الذي يذكرونه عادة هو تحريم أو كون إحراق مال اليتيم، إحراق مال اليتيم كأكل مال اليتيم. وقد قال الله سبحانه وتعالى: الذين يأكلون أموال اليتامى. اللفظ النطق المنطوق هو أكل مال اليتيم أو إحراقه، أكله. والمقصود من هذا الأكل ليس الأكل أن يأكله، وإنما المقصود إتلافه، أليس كذلك؟ هذا المقصود. فإتلافه بالإحراق كإتلافه بالأكل، يعني أن ينهبه ويضعه في جيبه. فهمتم هذا؟ هذا أخذناه بالمفهوم، مفهوم موافقة أولوي أو مساو. مساو لأن كل منهما سواء في الإتلاف، سواء في الإتلاف. وقل مثل ذلك: لو وجدت كلمة ككلمة أف في حروفها فإننا نقول هو مفهوم موافقة مساو. أما النوع الثاني من أنواع المفهوم فهو مفهوم المخالفة. ومفهوم المخالفة ذكروا له أنواعا، والمذكور عندك هنا كم؟ 7 3 6 7، نعم، وبعضهم يذكرها 10. الأول مفهوم الحصر، والثاني مفهوم الشرط، والثالث الصفة، والرابع العدد، والخامس التقسيم، والسادس الغاية، والسابع اللقب. أما الأول الذي ذكر عندك فهو مفهوم الحصر، وذكر لك أن مفهوم الحصر يأتي على نوعين، وهذه الأنواع المذكورة هنا ليست على سبيل الشمول، فثمة أنواع أخرى لم تذكر هنا اختصارا. كيف نفهم مفهوم الحصر؟ مثلا لو قلت لك لم يحضر إلا زيد، دل بالنطق على حضور من؟ زيد، ودل بمفهوم المخالفة على أنه لم يحضر غير زيد، على أنه لم يحضر عمرو ولا عبيد ولا صالح ولا عبد الله مثلا، هذا بمفهوم إيش؟ المخالفة. هل هذا هو إنما؟ لا. هل هو تعريف المبتدئ والخبر؟ لا، هو نوع آخر لك أن تكتبه، هو الاستثناء، نوع ثالث من مفهوم الحصر. لما أقول لك ما حضر إلا زيد، هذا نوع من أنواع الحصر وهو الاستثناء، كقولك مثلا لا ما حضر إلا زيد مثلا. ومنه أيضا إنما، أقول لك إنما العالم زيد، كأني أقول لك لا يوجد عالم إلا زيد، فعمر وعبيد ليسوا علماء مثلا. لكن هذا أحيانا لا يكون دليلا على الحصر، كهذا المثال الذي تلوته عليكم، لأنه أحيانا يقال على سبيل المبالغة، كأني أقول لك هو العالم حقا، ولا يوجد في الحقيقة علماء آخرون، فهو ليس دائما على سبيل المفهوم المخالف. وهناك من الأنواع تعريف المبتدأ والخبر، المراد بالتعريف يعني كونه معرفة. ومن المهم جدا لمن يدرس علم الأصول أن يدرس قبله شيئا في النحو، فاللفظ إذا قلت لك مثلا كتاب، معرفة أو نكرة؟ كتاب نكرة. إذا قلت لك الكتاب، كتاب زيد، كتاب الطالب، معرفة. أحسنتم، عرف هذا بماذا؟ كتاب زيد، كتاب الطالب، عرف بالإضافة. طيب الكتاب عرف بأل التعريف، فالمقصود هنا كون المبتدأ والخبر معرفة. فلو قلت لك مثلا صديقي محمد، ها صديقي، معرفة أو نكرة؟ معرفة. صديق وحدها معرفة أو نكرة؟ نكرة. كيف عرفت لما قلت صديقي بالإضافة وزيد؟ معرفة، لأنه علم. أحسنت، ممتاز. فإذا قلت لك صديقي زيد أو زيد صديقي، فقد عرفت المبتدأ والخبر، فماذا يفهم منه بالمنطوق؟ أن زيد صديق لي. طيب بالمفهوم؟ أن غيره ليس صديق لي، إذا عرف المبتدأ والخبر. وقلت لكم، أقول وأعيد، أن هذا ليس دائما، لأنه قد يقصد به معنى للمبالغة، أو ليس الصديق حقا لي إلا زيد أو نحو ذلك، وهذا سيأتينا في الشروط التي سندرسها بعد قليل. لكن قيل لك أن أداة، أن مفهوم الحصر الصحيح أنها من المنطوق، يعني ذهب طائفة من الأصوليين أن فهمك لأنه لا صديق لي غير زيد، وأن فهمك لقولي العالم زيد، وفهمك لقولي إنما حضر زيد وعمر على عدم حضور غيرهما، فهمك هذا ليس من قبيل المفهوم، وإنما من قبيل المنطوق. وعلى أي حال، الخلاف في هذا لفظي هنا، يعني بعضهم يقول استفدنا من قولنا إنما حضر زيد وعمر، استفدنا عدم حضور غيرهما كعبيد وعبد الله. بعضهم يقول هذه الاستفادة فهمناها بالنطق من حيث المنطوق، وبعضهم يقول فهمناها من حيث المفهوم. بعضهم يقول هذا وبعضهم يقول. المصحح عندنا في المذهب في كتب الأصول أنهما من قبيل المنطوق، وإنما ذكرت هنا لأن الأصحاب عادة يذكرونها بعد مفهوم المخالفة، لأن بعض الأصوليين يرون أنها من مفهوم المخالفة. النوع الثاني من أنواع مفهوم المخالفة مفهوم الشرط. مفهوم الشرط يعني إذا وجد في اللفظ شرط لغوي من الشروط التي درستها في علم النحو، كإن وإذا ومتى ونحوها. فلو قلت لك مثلا إن جاء زيد فأكرمه، مفهومه لا لا لا لا ليس أين الشرط؟ إن جاء صح؟ هذا هاتي عكسه، إن لم يأتي زيد فلا تكرمه، فهمتم؟ أما زيد هذا دعه سيأتينا في الطريق إن شاء الله، بس انتظر. فهمتم هذا؟ إن جاء إن حضر الطالب في الأسبوع القادم مبكرا فأعطه الشهادة. ما في شهادة؟ المعذرة يوم الأربعاء قصدي. أحسنت، ممتاز، أنا يعجبني المستيقظ ما شاء الله. إن حضر الطالب مبكرا يوم الأربعاء فأعطه الشهادة، ما مفهوم المخالفة؟ إن لم يحضر فلا تعطيه الشهادة. هذا ماذا يسمى؟ بمفهوم الشرط. مفهوم الشرط، من أمثلة مفهوم الشرط آيات كثيرة، منها قول الله سبحانه وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. ما مفهوم المخالفة؟ مفهوم الشرط. أين الشرط؟ إن كن، مفهوم إن كن أولات حمل، مفهوم المخالفة إن لم يكن أولات حمل فلا يجب عليكم النفقة. هذا مفهوم الشرط. الثالث مفهوم الصفة. الصفة عندما درستموها في علم النحو ماذا يقصد بالصفة؟ يسميه علماء النحو باسم آخر، ما هو؟ النعت، أحسنتم. زيد كريم، أين النعت؟ كريم، وهذا صحيح أنه نعت؟ هذا خطأ ليس صحيح. طيب زيد الكريم، زيد الكريم هذا خبر، زيد الكريم زارني، ها أين النعت؟ الكريم. هذا هو النعت عند علماء النحو، وهو الذي يسمى بالصفة عند علماء النحو. أما عندنا في الأصول فإذا قالوا مفهوم الصفة فلا يقصدون به النعت فقط، بل يقصدون به النعت ويقصدون معه أيضا ما كان صفة في المعنى. كيف؟ لو قلت لك مثلا سائمة الغنم، تعرفون معنى السائمة؟ درستموه في الفقه، يعني التي ترعى وليست أنت الذي تأتي لها بالشعير وبالبرسيم، يعني كما يقال ما تظلمها كما يقال. فهذه السائمة التي ترعى المباح، لو قلت لك الغنم السائمة أين النعت؟ السائمة. طيب لو قلت لك سائمة الغنم، هل هذا يعتبر في الإعراب في النحو صفة؟ لا، سائمة الغنم مضاف ومضاف إليه صحيح، لكنه عندنا في الأصول ماذا نعتبره؟ يعني نعتبره صفة، لأنه في المعنى الغنم السائمة، هذا إذن يدخل. إذن أحيانا المضاف يدخل في قولهم الصفة. الثالث ظرف الزمان، والرابع ظرف المكان. لو قلت لك لو قلت لك زيد عندك، ما مفهوم المخالفة في عندك؟ ليس عندي مثلا، وليس عند عمرو صح؟ هل هذا يسمى صفة في النحو عندك؟ لا، يسمى ظرف مكان، لكنه هنا نعتبره صفة، لأن التقدير زيد كائن عندك، زيد أصفه أنه عندك. إذن قول الأصولين الصفة ماذا يدخل فيه؟ أكتب، لا يختص بالنعت بل يدخل فيه هنا ظرف الزمان كقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. ظرف الزمان ضع رقم واحد. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، أين ظرف الزمان هنا؟ يوم الجمعة. طيب أكتب اثنين، والمكان يعني وظرف المكان كقوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام، أين ظرف المكان عند المشعر الحرام. هذا ماذا نسميه؟ مفهوم صفة. هذا رقم اثنين. ثلاثة، اكتب والحال. الحال، جاء زيد، لا تكتب المثال، جاء زيد منتصرا، من يعرب منتصرا؟ حال، يعني حالة كونه منتصرا. طيب، جاء زيد وهو يحمل سيفه، أحسنت، الجملة الحالية وهو يحمل سيفه هي الحال. طيب، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أين الحال؟ أحسنتم، إذن اكتب ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. هذا ماذا يسمى عند الأصوليين؟ له مفهوم صفة. ما مفهوم الصفة هنا؟ انتبهوا يا أخواني الآن، أنتم انتبهوا، إذا دخلت في النحو أنتم تنسون الأصول، إذا دخلت الأصول تنسون النحو. هذا في النحو ماذا أعربناه؟ وأنتم عاكفون في المساجد، حال. نعود، هي تعالوا عودوا للأصول، له مفهوم مخالفة أو لا؟ ماذا نسميه في الأصول عند الأصولين؟ نسميه مفهوم حال؟ ممكن تسميه مفهوم حال، لكنهم هنا إذا رأيت كتابا لم يذكر مفهوم الحال فاعلم أنه يدخل هذا تحت مفهوم الصفة، يعني كأنه يقول لك لا تباشروهن حالة كونك موصوفا أنك معتكف في المسجد. مفهوم المخالفة جواز أكمل مباشرتهن في غير الاعتكاف، في غير زمن الاعتكاف. فهمتم هذا؟ طيب، والنعت أيضا، هذه كم أخذنا؟ ظرف الزمان والمكان والحال والنعت. النعت واضح، في الغنم السائمة زكاة مثلا، مفهوم المخالفة في غير السائمة التي هي المعلوفة التي أنت تأتي لها بالعلف لا زكاة فيها. والإضافة، هذا رقم كم الآن؟ 5، كقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، يعني الإنسان الذي عنده مال ويستطيع أن يسدد الناس يحرم عليه أن يماطل. فهمتم؟ مطل الغني، أين النعت هنا؟ هل يوجد نعت؟ لا لا لا لا، لو أعربته في النحو ما تقول نعت، وإنما تقول مطل مبتدأ وهو مضاف والغني مضاف إليه، لكن المعنى مطل الإنسان الغني، فالغني نعت لإيش؟ للإنسان. هو هذا مفهوم صفة. فهمتم؟ مفهوم المخالفة مطل الغني ظلم، ما مفهوم المخالفة؟ مطل الفقير ليس ظلما، إنسان فقير ليس عنده شيء يسدد به الدين، لو قال يا أخي ما أستطيع الآن ما عندي شيء، هل مماطلته ظلم؟ لا، بل أمر الله بإنظاره، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فهمتم هذا؟ طيب، آخر واحد، اكتب والعلة. كأن تقول مثلا، كأن يقال حرمت الخمر أو حرمت الخمر لشدتها، يدل بمفهوم المخالفة على ماذا؟ أو حرمت المشروب الفلاني لشدته، مفهوم المخالفة أن غير المسكر غير المشتد ليس بحرام. هذا كيف عرفناه؟ هل هنا نعت؟ لا، وإنما علة. على كل حال، إن كثر عليكم هذا فاكتفي بالنعت الآن، لو استقبلت من أمري ما استدرت ما تلوته عليكم، لأني أكثرت عليكم به. المهم، العلم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم سيلا عظيما من العلم مع العمل به، قولوا آمين. الثالث أو الرابع من أنواع مفهوم المخالفة مفهوم العدد، مفهوم العدد. من أمثلته قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى مفهوم العدد أولا؟ يعني أن يذكر الحكم معلقا بعدد، فيفهم منه أن الحكم سيختلف في غير هذا العدد. منه ما درستموه في كتاب الطهارة، أن الحنابلة والشافعية رحمهم الله يقولون أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة وكان دون القلتين ينجس مباشرة، صحيح؟ وإذا كان قد بلغ قلتين فلا ينجس إلا بالتغير، ما دليلكم؟ أحسنتم، قوله عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين، عدد اثنين مثنى قلة، قلتين لم يحمل الخبث، دل بمنطوقه على ماذا؟ لا لا لا لا، بمنطوقه، انتبه، دل بمنطوقه، اصبر يا أخواني، لحظة لحظة، الآن أريدكم أن تستخرجوا من هذا الحديث منطوقا ومفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. نبدأ بالمنطوق، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، نعم، بالمنطوق يدل على ماذا؟ تفضل. لا يحمل الخبث، واضح، هذا هو، هذا نطق، هذا منطوق الحديث. طيب مفهوم الموافقة، نعم، إذا بلغ الماء 3 قلال، 4 قلال، 5 قلال، 50 قلة، لا يحمل الخبث، هل هذا نطق الحديث؟ لا، هذا أكثر، بلغ أكثر. طيب مفهوم المخالفة، إذا لم يبلغ قلتين أو بلغ أقل من قلتين هذا حمل الخبث، لأن اتفقنا أن مفهوم المخالفة أن يكون الحكم فيه مخالفا للمنطوق، ومفهوم الموافقة موافقا لكن لم يفهم من النطق، والمنطوق ما فهم من النطق نفسه، فهمتم؟ ولذا لما قال الحنابلة أن الماء إذا لم يبلغ قلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، هذا استدلالهم في الحقيقة بأي نوع من أنواع الدلالة؟ بمفهوم المخالفة، بمفهوم المخالفة، بأي نوع من مفاهيم المخالفة؟ بمفهوم العدد، فهمت؟ أحسنت. طيب منه أيضا قول الله سبحانه وتعالى فجلدوهم 80 جلدة، فأنت مأمور، فالمؤمن الحاكم الشرعي إنما يجلد 80 ولا يجوز له الزيادة على 80. المفهوم الذي بعده مفهوم التقسيم، مفهوم التقسيم أن يقسم الشارع شيئا إلى قسمين ويذكر لكل قسم حكما، فيفهم منه أن للقسم الثاني، أن حكم القسم الثاني يختلف عن الحكم القسم، عن حكم القسم الأول. مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم، اكتب هذا لمثال التقسيم. طبعا أنا كان ودي أنكم ترقموا، تجعل لكل واحدة رقم وتكتب في الهامش مثالها. مفهوم التقسيم منه قول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب إيش؟ تستأذن، ها؟ ولا ها؟ الثيب تستأمر، اكتب الثيب أحق بنفسها، نعم، والبكر تستأذن، الثيب أحق بنفسها والبكر تستأذن. قال الآن جعل النبي صلى الله عليه وسلم النساء على قسمين، منها الثيب ومنها البكر، فبين لك أن البكر، أن الثيب أحق بنفسها، فدل لما جعل هذا الحكم خاصا بأحد القسمين دل على أن هذا الحكم لا يكون للقسم الثاني، صح؟ فهمتم هذا؟ وبالتالي لا يجوز إجبار الثيب على النكاح، وأما البكر فتستأذن، ولم يقل هي أحق بنفسها، فدل على إمكان إجبارها، على قول طائفة هو المذهب عندنا، على إمكان إجبار البكر. من أين فهمنا هذا؟ من مفهوم المخالفة. أي مفهوم؟ مفهوم التقسيم. طيب النوع الذي بعده مفهوم الغاية، مفهوم الغاية هو أن يذكر الحكم مع ذكر غاية بأحد حروف الغاية التي درستها في النحو، كحتى وإلى، ومنه قول الله سبحانه وتعالى إذا قمتم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق، فأنت مأمور بالغسل إيش؟ إلى المرافق. وهل أنت مأمور بغسل ما بعد المرافق؟ لا. من أين فهمت هذا؟ أن ما بعد المرافق لا يجب عليك غسله. أولا يجب عليك غسل اليد إلى المرافق، هذا منطوق أو مفهوم؟ منطوق. لا يجب عليك غسل ما بعد المرفق، مفهوم. مفهوم ماذا؟ مخالفة من أي أنواعه؟ الغاية. طيب، منه أيضا من أمثلته قول الله سبحانه وتعالى: فلا تحل له، أي من طلق زوجته الطلقة الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. تحريمها عليه إلى قبل أن تنكح زوجا غيره ويطأها، هذا تحريم. هذا فهمناه من المنطوق أو من المفهوم؟ من المنطوق. طيب، حلها لهذا الرجل الذي طلقها ثلاثا بعد أن نكحت زوجا غيره ووطئها وطئا صحيحا ثم طلقها، هذا بالمفهوم. مفهوم ماذا؟ المخالفة. بأي أنواع المخالفة؟ الغاية. النوع الأخير من أنواع مفهوم المخالفة مفهوم اللقب. ما المراد باللقب؟ ها هذا مهم جدا. لا تفهمه اللقب الذي نكتبه نحن في آخر أسمائنا، اللقب لقب يعني القبيلة، لا تفهم أن هذا هو المراد. اسم العائلة، يقول ما لقبك يعني، أو فلاننا الملقب بكذا، علي بن الحسين رحمه الله ملقب بزين العابدين. المراد باللقب، اكتب، المراد به، المراد بمفهوم اللقب تخصيص الحكم باسم، سواء كان اسم علم أو اسم جنس، مشتقا أو غير مشتق. طيب، تذكرون أخونا تيمور قبل الصلاة أو بعد الصلاة لما قلت إذا جاء زيد فأكرمه، أو ها قلت هذا، فقال إذا جاء معناها عمرو لا تكرمه، صحيح؟ وقلت لا هذا دعه سيأتينا، تذكرون؟ صحيح؟ قلنا إذا جاء له مفهوم درسناه، ما هو؟ الشرط، يعني إذا لم يأتي زيد، لكن الكلام كله في زيد، في مفهوم الموافق والمخالف، هذا مفهوم شرط، إذا لم يأتي زيد فلا تكرمه، هذا مفهوم الشرط. لكن هناك مفهوم آخر في هذا، في قولنا إذا جاء زيد فأكرمه، وهو إذا جاء زيد، هل يفهم منه إذا جاء عمرو فلا تكرمه؟ فهمتم هذا؟ هذا تعلق الحكم هنا، حكم الإكرام باسم وهو زيد. هذا الاسم اسم علم أو اسم جنس؟ علم. إذن إذا أردت أن تكتب شرحا لما أمليته عليك، اسم علم كزيد وعمر وعبد الله، فهل يدل على أنك لا تكرم غيره؟ الجواب عندنا معشر الحنابلة وبعض العلماء نعم، يدل على أنك لا تكرم غير زيد. طبعا أنتم ما عجبكم هذا الكلام، أنت انتظر، هناك شروط، إذا تحققت الشروط سنقول بهذا، ليس ده، لكن الأصل نعم. طيب، لما أقول لك لا تبيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل، كلمة الطعام اسم أو لا؟ هل اسم علم؟ اسم جنس، أحسنتم، جنس، اسم جنس، يعني لا يدل على مالك محمد سلطان تيمور، إنما هو اسم جنس يدل على جنس، لأن تحته أنواع، صحيح؟ ما أنواع الطعام؟ الأرز والشعير والبر والحنطة، الحنطة التي هي البر والأرز إلى غير ذلك، هذه أنواع، فسميناه اسم جنس. هل هو مشتق أو لا؟ مشتق من ماذا؟ من طعم يطعم، فهو طاعم وهذا مطعوم وهذا طعام، إذن هو مشتق. طيب، الشعير اسم جنس أو لا؟ اسم جنس، لأن الشعير أنواع. هل هو مشتق من شعر يشعر مثلا؟ لا. فهمتم؟ إذن ما مفهوم اللقب؟ ما المقصود باللقب هنا؟ الاسم، الاسم، سواء كان اسم علم أو اسم جنس، سواء كان اسم جنس مشتقا مثل إيش؟ الطعام، لا تبيع الطعام بالطعام، أو غير مشتق. فهمتم هذا؟ طيب، لما أقول لك قال صلى الله عليه وسلم وجعلت، يعني الأرض، وجعلت الأرض، وجعلت تربتها، وجعلت تربتها يعني تربة الأرض، جعلت تربة الأرض لنا طهورا، أين الاسم الذي له مفهوم هنا؟ تربة الأرض هو الأرض، الأرض، الأرض، الأرض هي الكلمة الآن، أو التربة، التراب، جعل ترابها لنا طهور، التراب، أحسنتم. هل يدل بمفهوم المخالفة على أنه لا يصح أن تتيمم بغير التراب؟ الجواب نعم. ما نوع المفهوم؟ مفهوم لقب. فهمتم هذا؟ فهمتم هذا؟ طيب، لو قلت لك لا تبيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل، يدل على جواز بيع غير الطعام بالتفاضل، ها، هذا مفهوم ماذا؟ مفهوم مخالفة. نعم، من أي أنواع مفهوم؟ مفهوم لقب. لماذا؟ لأن كلمة الطعام اسم. فهمتم هذا؟ لو قلت لك أكرم زيدا، ففهمت منه أنك لا تكرم عمرا، ها، هذا ماذا نسميه؟ مفهوم مخالفة. وإكرامك لزيد ماذا نسميه؟ منطوق. أحسنتم، لابد تستحضر. أذكر كما قال أحد الزملاء، قال لابد الأصول أن يكون مثل الرادار، تعرفون الرادار؟ يعني فقط يدور يبحث عن دلالة إشارة، دلالة تنبيه، دلالة هكذا، يفك دائما الأصولي عنده الرادار يعمل، يبحث عن أي منطوق أي مفهوم، تجده يعرف ينتبه لكل شيء. فإن إذا سألتك سؤالا محددا أجب على قدر السؤال، نعم، لكن قد أخرج وأتيك بأسئلة أخرى، أريدك أن تستوعب جميع القواعد الأصولية التي درسناها. إذن هذه طبعا، هذا النوع الأخير مفهوم اللقب من أضعف أنواع المفاهيم، والخلاف فيه كبير بين العلماء، والمشهور عند الحنابلة اعتباره كما درسنا وكما قرر عندك في هذا الكتاب الطيب المبارك.